عليك خديه دي ربحي بيه انا اصلا ما بقاش عاجبني باليكي زوين حنين مسكين كون عرفتيش حال عذبني إلا عاجبك خديه دي ربحي بيه انا اصلا ما بقاش عاجبني باليكي زوين حنين مسكين كون عرفتيش حال عذبني عند راسكي لا شفتو معاكي كتجيني الغيرة يا اختي مشي وبلا رجعة كان غلطة كبيرة عند راسكي لا شفتو معاكي كتجيني الغيرة يا اختي مشي وبلا رجعة كان غلطة كبيرة وارتاح قلبي من هم وصلاعه واليوم نسيت لقيت واخديت راجل ما يوصل ليه في صباعه خلى ليا قل جراح وراح وارتاح قلبي من هم وصلاعه واليوم نسيت لقيت واخديت راجل ما يوصل ليه في صباعه عند راسكي لا شفته معاكي وبلا رجعة كان غلطة كبيرة عند راسكي لا شفتو معاكي كتجيني الغيرة يا اختي مشي وبلا رجعة كان غلطة كبيرة ماشي جاع اللي كيبري الماس كاين ذهب وكاين نحاس ماشي جاع اللي كيبري الماس كاين ذهب وكاين نحاس وثيقي بيا نصيحة لله هذاك خاصو يتساس عند راسكي لا شفتو معاكي كتجيني الغيرة يا اختي مشي وبلا